الأول يا عم الشيخ خش عليا وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تعليق. ايوه يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. أيوة شمندوع الله يفتح عليك. حتى لله. عليك. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أيوة يا عم الحاج الله يفتح عليك. أيوة يا شيخ مندور. أيوة يا فلان الله يصلح حالك عليك. الله وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نعم يا عم يا باش من ضعل أصلح حالك. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك. الله عايزين نسمع مولانا. ما ينفعش يا جماعة يا ألف واحد رديف ألف واحد يقول ألف واحد رديف ألف واحد بيزاع ألف واحد عزيزاع لا إله إلا أيوة إيش من ضاع الأصل حالة وفر الزنب يا مولاي من الأول يا عم الحاج ليس حميم يا عم الشيخ الله أصل حالة احنا بنسمع وقضي عايز يسمع بيسمع تحريف وقيل الحمد لله رب العالمين اصلح حالك يا مولانا عرف تعريف اصلح حالك اذا ما سمعوش صدق حالك يا مولانا نفس عليك فأخذتهم لازم دي. فكيف كان القرار وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم Thank you.

تعريف صدق الله العظيم. حقا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لازمة اليوم ان الله سريع الحساب. هكذا يقول الامام المسلم عشت لحظه في ساحه القران الكريم وذكر تجلى رب العالمين على القارئ الكريم قال اظهار التلفزيون العربي والنبي تركز ولكنها التلازيم في المحافظه الشرقيه فدون كان القارئ الشمس منبوعه الى ساعه كما نقلناها لحضراتكم عبر أسير تسليم الإذاعي الحديث المتنقل والإمارة الحديثة لصاحبها الملك الحاج محمد بدوي والمقيم بالبانة في المحافظة الشرقية من داخل هذا السراج المتابع بصوتية متنقلة لصاحبها الملك الحاج عبد الله العقول والمقيم بالبان مركز مملكة المحافظة الشرقية. إخوتي الله والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وشكر الله سعيكم جميعا.